يقول تعالى إِنَّا ضربتم في الأرض أي كافرتم في البلاد كما قال تعالى أهلنا سيقولون ثم قال آخرون أهلكم أهل الأرض يسألون بفضل الله الآية وقوله لم يرد أهلكم اللهم تقصدون من الصلاة أي تقصدون بالله إما من كنيتها إلا من كنيتها بأن تدعوا معيتنا أن يتماثلوا بهم من هذه الآية واستدلوا بها على أكثر الصلاة استدل أكثرها من الله على قصدك وَاتَّجَرُوا بِهَا عَلَىٰ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِالسَّلَمِ عَلَىٰ يَوْمِ ذَٰلِكَ فَيُقَالِ لَا مُدَى يَكُورَ الْأَسْبَعِي عَلَىٰ قَعُودٍ لَهُ مَعَهُ مُتَّيَّهُ اللَّهِ وَأَمَّا قِصَّةُ مَحْلًا وَأَمَّا قِصَّةُ مُحَلٍّ بِنْ جَتَّانَةَ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ حدثنا يعقوب حدثني ابي عن محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قصي عن القعقاع بن عبد الله بن ابي حضرت رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ادم وخرجت في نفر من المسلمين فيهم ابو قتاده الحارث بن ربعي ومحلل بن كتاب جثامه بن قاي بن قيس فخرجنا حتى اذا كنا لبطن ادم مر بنا عامر بن الأربع بن الأربع الأشجعي على قعود له معه متيع الله ورطب من لبن فلما مر بنا سلما ولما مر بنا سلما علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه المحلل ابن جثامة وقف له لشيء كان بينه وبينه واخذ بعيره وبيعه ولما بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحسنه خبر نزل بنا يا ايها الذين امنوا الى ربكم في سبيل الله الى قول الله وخبيرا فوقف به احمد وقال ابن جرير حسنان وكيل حسنان جرير ابي اسحاق حتى جانب القرقان له رسول الله صلى الله عليه وسلم محلل ابنه مدعسا فلقيهم عامر بن الحضر فحيرهم في تحية الإسلام وكانت بينهم إحنة في الجاهلية ورماه محلل بسهم فقتله فجاء خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه عيينة والأقرع فقال الأقرع يا رسول الله سر اليوم وغر غدا فقال عيينة لا والله حتى تذوق نساؤه من الكسل ما ذاق نسائي فجاء محلل في بردين وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصطهر لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أهر الله لك فقام وتلقى دموعه ببرده وما مرت له سابرة حتى ما توقفنه فلفي نصف الأرض فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم ثم طرحوه بين صدري جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت يا أيها الذين آمنوا إلى ربكم في سبيل الله وتبين الآية وقال البخاري قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد يا كان رجل مؤمن يخفي له ما قول كفار فأظهر إيمانه وقتلته فكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل هكذا ذكره البخاري معلقا مختصرا وقبر يمطورا موصولا وقال الحامل وابو بكر البزار حدثنا حماد بن علي بن المزاري حدثنا جرهم بن سلمه حدثنا ابو بكر بن علي ابن مقدم حدثنا حبيب بن ابي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فيها المقداد بن الاسود فلما اتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال اشهد أن لا إله إلا الله وأهوى إليه المقداد فقتله فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله والله لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله مقداد وقال ادعوا لمقداد يا مقداد أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غدا قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا رب في سبيل الله وتبينوا ولا تقولوا لما ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا أتبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مواني كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وتبينوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مؤمنا يصلي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه بطاعة من جهاد أو حج أو طاعة أو تنذير أو زيارة أو غير ذلك كما هو مروي عن ابن عمر راضيا ويحيى عن مالك في روايته عنه نحوه إلى هذا قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وبالله لا يشترطوا صبرا ولا تربه بل لا بد أن يكون مباحا بقوله كما نصر به محفظة غير مجاله لمثل الآية فلا أباح له فلا وفلا أباح له فلا أولى إلا إنسان على الصراط بشرط أن لا يكون عافيا بسببه وعلى قول سالم وأحمد وغيرهما من الأئمة وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن العامل عن إبراهيم قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني رجل تاجر أقتله إلى البحرين فهذا أمره فأمره أن يصلي ركعتين فهذا مرسل ومن قائل يكفي مطلق السبب سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقط الطريق ويخاف من الخالف السبيل فرخص الوجود في مطلق السبب وعلى قوة الحليل والسبيل وما يوجعون من آية وقال بعض الجمهور وعند قوم تعالى احببتم ان يكفركم الذين كفروا فقد يكون هذا خرجا مخرج حال نزول هذه الايه فان في مبدا الاسلام بعد الهجره كان غالب وسائل مخرورا مخروفه بل ما كانوا يظهرون الا الى رجل عام او في سريه خاصه وسائر الاحياء حظ للاسلام واله والمنطوق الى الاحياء الأحياء من نوم؟ نعم أنتم أين نوم؟ الأحياء الأحياء بالهمزة أحسن يعني قال حرب سائر الأحياء حرب وسائر الأحياء نعم وسائر الأحياء حرب للإسلام والا والمنطوق إذا خرج مخرج غالب أو على حادثة فلا مفهوم له فقوله تعالى ولا تكرهوا فقياسكما جرائم أرض يتحصلا وقوله تعالى وربائبكم الذي حجوركم من نسائكم لها وقال الإمام أحمد حدثنا حدثنا موضوعك حدثنا من ضيف عن أبي العربي عن عبد الله بن رابية عن يعلى بن أمية قال سألت عمر رابية رابية بابية بابية نعم والأول الشيخ حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا المؤمنين كفى لعبنا رحمه الله نعم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم نعم أحسن الله إليك اللي يخرج اشتغال طلب العلم ويموت فيقع شنبك عليها بالعلم الهادف يرجع لك يا شعب يرجع لك هذا كان يجاهد والمنطوق إذا خرج مهلا خرج مهلا أمرها قادرة فلا نقوم لها فقولي تعالى ولا تطيعوا وشرب المنكور إذا خرج مخرج الغالب أو على خالفة فلا نقوم لها فقولي تعالى ولا تطيعوا وتناسكم على الغالب إن أردنا تحصنا فقولي تعالى ورباعدكم اللاتي وحجوزكم من نسائكم الآلاء فقال الإمام أحمد حسن بن مزيد حسن بن مزيد عن أبي عمار عن أبي العاصي عن أبي العاصي فقال الإمام أحمد حسن بن مزيد حسن بن مزيد عن أبي عمار عن ابي عمار وقد أمنا لكي فقال لي لما رضي الله عنه أنت مما عبدت منه فتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة فصدق لي فصدق الله بها عليكم صدق لي صدقتها وهكذا روى عنه بسم الله السنن حبيبي بجوار عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي أما عنده فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فقال عبد المدينة هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر ولا يقول الا لهذا الرجل ليس له معروفين المعنى ان الله صدق على عباده بطهر مطلقا امنوا او خافوا قوله خفتم فهذا مخرج الغالب لانهم كانوا في غالب اقامته المدينه كانوا على خوف اذا خرجوا في الأشفار العامة والغزو العام وفي السرايا أيضا فلهذا جاءت الآية هكذا إن خفتم والمنطوق الذي يخرج مخرج الهاء غالب أو على حالة معينة ليس له مفهوم إذا جاءت السنة بما يدل على خلاف ذلك ومن هذا ما ذكره المؤلف ولا تكفي فتاه من البغى فإن كثيرا من الكفار والمنافقين يكرهون فتياتهم على البغاء حتى يحصلوا من ورائهن الكسب المادي كان يأمر جارية ويكرهها أن تذهب فتزني فتأتي له بمال في مقابل الجماع كان هذا معروفا في الجاهلية فنسخ الله ذلك في الإسلام ونهى عنه وهو محرم وليس له أن يفعل ذلك ولو رجعت ولو ورد التحصن ولو لم يكن التحصن فهو حرام عليه ان يامرها بالفاحشه او يرضى بالفاحشه ولكن لما كان الاغلب على الساده اكراه الفتيات جاءت الايه هكذا ولا تكرهوا فتيات فالبراء والبراء محرم مطلقا وليس لهم ان يرضوا بذلك ولا ان يامروا به ولا ان يقرهن عليه وهكذا قوله جل وعلا وربائلكم اللاتي تعجبن نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم فإنك لا جناح عليكم ومن ذات لحجوركم خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن البنت تكون عند زوج أمها وفي حد زوج أمها تتبع أمها فجاءت الآية على الغالب وإلا فالبنت الزوجة محرمة وإن كانت عند أبيها لم تكن مع أمها من المراعى هو الدخول هو الوطن ولهذا قال بعد فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فإن لم يكن لحجوركم فلا جناح عليكم بل أعرض عن ذلك فعلم بذلك أن بنت المرأة تحرم إذا كان الزوج دخل بأمها وإن كانت عند أبيها لم تكن عند أمها ولهذا ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى أم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فلا تزوج انسان امراه ولها بنت ليست معها بل عند ابيها او عند جدها او عند غيرهما لم تتبعها فإنها محرمة عليه وإن لم تكن بحيض إذا كان قد دخل بأمها فليس له نكاحها مطلقا سواء كان في حجه أم لم تكن بحيض. هذا الذي عليه أهل العلم فيه خلاف شاذ لا يعول عليه كما ذكر الله عليه في محله إن شاء الله كما يأتي. المقصود أن قوله جل وعلا يحسب ليس له معنى فالمسافر الآمن يقصر ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان في غاية من الأمن قد انتهى أمر المشركين وفتح الله عليه مكة وأمن الناس وكان يصلي ركعتين في سفره حتى رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وقتلت وكذلك كنت تخفي إيمانك بما اتك قبل وقوله فعند الله موارد كبيرة أي خير مما أغرقتم به من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان وتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصارعة والتقيا لكي تبتغوا عرض الحياة الدنيا وما عند الله من الرزق الحلال خير لكم مما لهذا. وقوله فقد كذلك كنتم من قبل من الله عليكم أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يصر إيمانه ويخفيه من قومه كما تقدم الحديث المرفوع آلهة وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض آية. وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل أي تخفون إيمانكم المشركين. ورواه عبد الرزاق عن ابن جبير أخبرني عبد الله بن سعيد عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل تستخفون إيمانكم تستخفون بإيمانكم فما استخفى هذا الراعي بإيمانه وهذا اختيار وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم وذكر عن قيس أن سأل من سعيد بن جبير قوله كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم أي تاب عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل وما لقي من رسول الله خاصا الذي وقوله يتبينوا تأكيد لما تقدم وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سعيد بن جبير هذا تهديد بواريك يعني احذروا فإن الله يعلم كل شيء فاحذروا أن تقترفوا معصيته أو تسهلوا بأمره أو تقدموا على الدنيا على ما أنزل الله عليكم فالواجب الحذر. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال تعالى يحذركم الله نفسه. نعم سمع الله ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في القامة؟ نعم كيف؟ نعم نعم حفظك الله ثلاث بصف الأرض ثلاث بصف الأرض ما هذا أطلب؟ ما هذا أطلب؟ يعني يدفن تخريب الأرض ولا؟ دفنوا ما نخرب الأرض يعني أطلعت في الأرض على وجهها للعوار والذكرى ليعرفك أيها الناس من شدة جريدته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء هذا الحديث أن الأرض تقبل منها شر منها كفرة ولكن الله يعوض على هذا يعوضكم يعني تحذروا القتل بغير حق. في هذا نظر تسلل شيخ محمد الله يريح إذا خسف قبر بأحد نزل عنه نعم إذا نزل قبر أو خسف بإنسان لا صحيح صحيح يرفع حتى يطلع طار الناس. هل هذا من عذاب الشيخ؟ يعود من كما يعود من لقيت القبور حتى لا انتهينا الناس. نعم حدثنا جرير على أبي إسحاق وعلى من؟ حدثنا ابن الوكيع قال ابن جرير حدثنا ابن الوكيع حدثنا جرير عن ابي اسحاق عن نافع بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامه محلم بن جثامه مبعثا فلقيهم عامر بن الاخبط فحياهم بتحيه الاسلام وكانت بينهم احنه لجاهليه فرماه محلم بسهم فقتله وجاء الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم به عيينة والأقرع وقال الأقرع يا رسول الله من اليوم وغير غدا. فقال عيينة لا والله حتى تذوق نساؤه من السكن ما ذاق نسائي. فجاء محل في قربين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك. وقام وهو يتلقى دموعه من قربيه وما مضت له سابعة حتى مات. سند سند الوكيع ضعيف رحمه الله. سند سند ضعيف. لكن لو صحته من باب العظة، من باب العظة والذكرى. اللهم صل على محمد. لا غفر الله لك إلا بالتغريب والتعزيز والتحذير من قتل الملك بغير حق. نسأل الله السلامة. نعم. نعم. ما جاء البخاري شبيه بقصة رجل في رجل لحظة الموت. نعم. نعم. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صح من باب التعزيز والتحذير الذي يريد على من أتى جريمة عظيمة للتنفيذ منها. مثل ما قال النبي قاتل الله اليهود والنصارى قاتل الله فلانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والله قصه مثل هذه مثلا في بلد من البلدان او حي من الايقون موعظه باخر الليل. من بلد غيرهم. الدخول الى فراغ الارض من بلد العظام وانهاك جريمه عظيمه. نعم. غير ذلك. نعم. الحكم الشرعي ما يبهن لو كل ما بكم لفرغت الارض. حتى يعني حتى على الحياه. ان تدخلوا من الصلاه واصلح من ذلك دلاله على هذا ما رواه الامام احمد حتى لا وكيع او سريان. قال الرحمن عن زيد الجاني عن عبد الرحمن بن ابي جهل عن عمر رضي الله عنه عن زبيد عن زبيد عن زبيد عن زبيد بن يامن عن زبيد بن يامن عن عبد الرحمن بن ابي جهل عن عمر رضي الله عنه قال صلاه السبت ركعتان وصلاه الاضحى ركعتان وصلاه الفطر ركعتان وصلاه الجمعه ركعتان كلام غير قصير على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فراس رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح مكتوبة عن زبيد الجاني عن زبيد الجانيه وهكذا رواه النسائي وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح مكتوبة عن زيد عن زبيد الجانيه وهذا اسناد على شرط مسلم وقد حكم المسلمين قتل في كتابه بزمان في هذه الليله عن عمر فقد جاء مصرحا وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره وهو الصواب ان شاء الله. رجاء وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره وهو الصواب ان شاء الله. وان كان يحيى وان كان يحيى بن معين وابو حازم والنسائي قد قالوا انه لم يسلم وعلى هذا ايضا فقال فقد وقع في بعض طرق ابي يعلى ان المسلمين من طريق الثوري عن زبيد عن طرق ابي ذات الليله عن الثقه عن عمر فذكره وعند بمالهم من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي زياد وعند بمالهم من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي زياد عن ابي زياد عن عن ابي جهل ابن ابي جهل ابن ابي جهل ابن ابي جهل عن طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي جهل عن ابي جهل وعن ابي جهل من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي جهل عن ابي جهل حط على ابن ابي جهل على الرحمن عن سعد بن عذرة عن عمر صلى الله أعلم وقد رأى مسلم في صحيحه يا مسلم والنسائي وابن ماجه في حديث أبي هريرة رضى ابن عبد الله اليسري زاد مسلم والنسائي وأبي بن عارف كلاهما عن زاد زاد مسلم والنسائي وأبي بن عارف كلاهما عن مسلم بن أحمد عن مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا فبالسبب ركعتين وفي القول ركعة فكما يصلى بالحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى بالسبب وفي القول ورواه ابن ماجه لحديث كان في ابن زيد القارئ في مكة فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يرى بما تقدم عن عائشه رضي الله عنها لانها اخبرت ان اصل الصلاه ركعتان ولكن زيد في ثلاث حرف فلما احتفظ ذلك حق ان يقال ان ما فرض صلاه الحضر افضل كما قاله ابن عباس فلما استقر ذلك صح ان يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال ابن عباس والله أعلم لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السبب ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه وإذا كان كذلك فيكون الله بقليلها فليس عليه إذا أخرج قصور والصلاة قصر كيفية كما في صلاة الخوف كل هذا قال إن خفتم أن يسيركم الذي ذكر الآية ولهذا قال عنها وإذا كنت به ما كنت له صلاة الآية فبين المحصول لم ينقصد سلطة فيها هنا وذكر صفته وكيفيته ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف فسره بقول تعالى وإذا مررتم بالأرض لا جعلتم الله مقصورا والصلاة إلى قوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وهكذا قال ابن مريم عن الصحابي قيل لجعلتم الله مقصورا والصلاة قال ذلك حزب قتال يسلم الراكب الراكب تكبيرتين من حيث كان وجهه وقال اخبرت فيه قولك واذا مرضتم في الارض لجعلتم الله مقصورا والصلاة يسلم الايه ثم الصلاه اذا سلمت ركعتين لسبب فهي تمام التفصيل لا يحل الا لا يحل الا ان يقال من الذين كفروا ان يقتلوه عن الصلاة والتفسير الرفعة وقال ابن أبي ربيع عن مجاهد فليس عليه الله المقصود من الصلاة يوم قال ابن أبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الحج الإسلام والمشركون بمجهد بأجهد فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يقاني ثلاثا كلهم اربع ركعات لوقوفهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا وارضه المتحدثهم في سيرة امنه على امتعتهم ما قالوا روى ذلك ابن ابي حاتم ورواه كثير عن مجاهد والسجي وعن جابر بن عمر واختار ذلك ايضا فانه قال بعدما خطاه من اقوال في ذلك فهو الصواب وقال ابن كريم حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحمد حدثنا ابن ابي اليه حدثنا ابن ابي جده عن اتجاه العلم ان يتبع عبد الله بن خالد بن اسيد انه قال لعبد الله بن عمر انا لا نجد في كتابها عن اميه بن عبد الله بن خالد بن اسيد انه قال لعبد الله بن عمر انا نجد في كتاب الله قبل صلاه الخوف ولا نجد قبل صلاه المسالم فقال عبد الله إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عن عباده فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصد صلاة المسالم وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصد صلاة المسالم في ذات الشارع لا يرقصها وأصبح من هذا ما رواه ابن جميع أيضا حدثنا أحمد بن وليد القرشي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن كماس الحلق عن كماس عن كماس الحلق قال سألت ابن عمر قال سألت ابن عمر يا عمر أو صلاة السفر إذا قال ركعتان ثمان غير قصر ركعتان ثمان غير قصر إنما القصر هي صلاة المقالة وقلت وما صلاة المقالة فقال يصلي الإمام بقائمة ركعة ثم يجيب هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيب هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويصلي به ركعة ويكون الإمام ركعتان ولكل قائمة ركعة ركعة وإذا كل إمام فله الصلاة فتح الله وتكون الناس ويأخذوا أسلحتهم إلى الجنة ويصوموا من ورائهم ويصلي طائفة أخرى ويصلوا من يصلي معه ويأخذوا أسلحتهم والذين يقولون فخذوا ما أسلحتكم وأرجاتكم ويأمنوا السلام ومن جلالة الأمن فدل ذلك على أن قوله إن خفتم ليس له مفهوم وأن المسافر يقصر مطلقا خاف أو أمن لأنها صدقة من الله عز وجل صدق بها على عباده سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو بكر بن أبي كيف تحدث أبو بكر بن أبي كيف تحدث الرابعة مثل تقريب مثل تقريب تحدث الرابعة. نعم. صابيه. نعم. صابيه. هذا أقرب بابيه هو معروف. من بابيه هو المعروف. كيف يوجد الرابعة؟ نعم. قطع الرادع علامة حتى الرادع مسلم من حيث مخرج المسلم. نعم. وقال الموحدتين بينهما ألف ساكنة ويقال بتحتانية بدل الألف ويقال بحذف الهاء المكي ثقة من الثالثة مسلم الأربعة. هذا فقد بابا بابا وأبا بابا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تقرب وتقرب معروف أن العلم سنة دليلا يجوز الإتمام بل غير ما نقول صدقتين يعتقدوها فإذا أريد اعتقادها هو الوجوب وإذا قيل الفعل وهذا الفعل فالفعل ليس بواجب إنما هو سنة ولكن يجب اعتقاد أن الله شرع هذا. نعم. رضي الله عنه من ابن زاده هو الشروط ان رسول الله زاده من خالد ابن او خر ما زال زال منصور ابن زاده المنصور عن زاله ابن زاده معروف عن زاله حديث ابن زاده ضل عن كره المنصور عن زاله وقد يشير الى ابن عباس منصور ابن زادان زاد وزاد معجمة الواسط أبو المغيرة ثقفي ثقة ثبت عابد من الساد ومات سنة 29 على الصحيح الجماعة نعم بالزاية من دون زادان الله زاد واللي بعدها زاد ولكن هذا ذلك عبد الله واسترجع وليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان.